الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد فرغنا من الكلام عن أحكام المهار بعدما علمنا أن الأصل فيه التحريم، لأن الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا، ولأنه إخبار بخلاف الواقع. وعرفنا بأن المظاهر تجب عليه الكفارة مرتبة إجماعا، فلا بد أن يبدأ بعتق الرقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا كله مشترط بأن يكون قبل المسيس، فلو أنه مس قبل أن يكفر فعند جماهير العلماء لا تضاعف عليه الكفارة ولا تسقط عنه، بل هي باقية في ذمته، وما ينبغي له أن يعود إلى المسيس حتى يفرغ من الكفارة، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان عاجزا عن الخصال الثلاثة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يجد رقبة يعتقها، ولا هو مستطيع صيام شهرين متتابعين، ولا هو قادر على إطعام 60 مسكينا، فتسقط عنه هذه الكفارة، كما هي القاعدة المعروفة بأن الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز. فبعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن أحكام اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللعان. باب اللعان، يقال اللعان والملاعنة، مثل ما يقال القتال والمقاتلة والجهاد والمجاهدة. وكلمة اللعان مشتقة من اللعن، واللعن في اللغة الطرد والإبعاد من الخير، الطرد والإبعاد من الخير. يقال تلاعن الرجلان إذا سب أحدهما الآخر ودعا عليه باللعن، إذا سب أحدهما الآخر ودعا عليه باللعن. والأصل أيها الإخوان في اللعن بأنه ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله. وقال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالإنسان ما يعود لسانه اللعن. وأما اللعان في الشرع فهو شهادات مؤكدات بالأيمان مقترنة باللعنة في حق الزوج وبالغضب في حق الزوجة، وهي لدرء حد القذف عن الزوج ودرء حد الزنا عن الزوجة. اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان مقترنة باللعن في حق الزوج وبالغضب في حق الزوجة. والحكمة من هذه الشهادات درء حد القذف عن الزوج ودرء حد الزنا عن الزوجة. يعني الأصل أيها الإخوان بأن الذي يقذف غيره يعتدي على عرضه بلسانه بأنه يؤمر بالبينة، والبينة هي الشهود الأربعة، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه لا في علمه، قد يكون صادقا لكن عند الله أي في حكمه هم الكاذبون. وهذا القذف يترتب عليه ثلاث عقوبات: عقوبة حسية وهي الجلد 80 جلدة، وعقوبتان معنويتان. العقوبة الأولى هي رد الشهادة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. العقوبة الثانية هي الحكم عليه بالفسق، وأولئك هم الفاسقون، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذا كله من باب صيانة الأعراض، فلا يعتدى عليها بالفعل ولا يعتدى عليها بالقول. والمسلمون لما نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 70 جلدة، فهموا أن هذا الحكم عام يشمل قذف الأجنبية أو قذف الزوجة. ولذلك سعد بن عبادة الخزرجي، سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي سيد الأنصار عليه من الله الرضوان، قال: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ يعني هذه الآية هكذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب، قال: يا معشر الأنصار، أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ قال: يا رسول الله، والله إني لأعلم أنها حق، ولكن إذا رجعت فوجدت لكاعا قد تفخذها رجل، أمهلهما حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لأعلونهما بالسيف غير مصفح، يعني أنا لن أصبر ولن أبحث عن شهود، وإنما سأعلو الزوجة ومن معها بالسيف بحده لا بجنبه، لأعلونهما بالسيف غير مصفح. فالأنصار اعتذروا للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله لا تغضب عليه، فإنه ما نكح امرأة إلا بكرا، ولا طلق امرأة فاجترأ أحدنا على الزواج بها، يعني رجل غيور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. فالشاهد بأن هذا الصحابي يستغرب من أن هذا الحكم يشمل الزوجة، فما لبثوا إلا قليلا حتى جاء هلال بن أمية فقال: يا رسول الله، إني رجعت إلى بيتي عشاء فوجدت امرأتي معها شريك ابن السحماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي به أربعة شهود وإما أن تجلد. فقال الصحابة: لقد ابتلينا بما قال سعد، لقد ابتلينا بما قال سعد، لأن البلاء موكل به المنطق. أحيانا الإنسان يتكلم بكلام ثم لا حول ولا قوة إلا بالله يحصل. فالصحابة قالوا: لقد ابتلينا بما قال سعد. طيب، في بعض الروايات بأن الذي رمى زوجته هو هلال بن أمية، وفي بعضها أن الرامي هو عويمر العجلاني. وقد رجح الحافظ رحمه الله في الفتح أن اللعان قد تكرر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وقع من هلال بن أمية ووقع كذلك من عويمر العجلاني، وفي بعض الروايات بأن القائل هو عاصم بن عدي قال قولا ثم انصرف، فجاءه رجل من أهله، هذه الرواية عند البخاري، فقال له إني رجعت فوجدت مع امرأتي رجلا، فقال عاصم والله ما ابتليت بهذا إلا من القول الذي قلته، فساقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآيات، فقال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. قال الحافظ رحمه الله المعنى قد أنزل الله فيك وفي من كان مثلك. طيب، لو أن سائلا سأل قال ما الحكمة في التفريق بين قذف الأجنبية وقذف الزوجة، يعني الآن من قذف أجنبية ماذا يجب في حقه؟ إما أن يأتي بالشهود وإلا حد في ظهره. طيب، من قذف زوجته لا يطالب بالشهود وإنما يكتفى منه به الأيمان، ما الحكمة في التفريق بين قذف الأجنبية وقذف الزوجة؟ الحكمة ظاهرة، لأن الإنسان غير متضرر بزنا الأجنبي أو الأجنبية، بل يستحب له أن يستر عليهما، لأنه لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أما الزوجة فإنه متضرر بتدنيس فراشه وانتهاك عرضه وأن ينسب إليه من ليس منه، يعني ربما حملت وهو قد علم يقينا بأن هذا الحمل ليس منه. والغالب بأن الإنسان أجارنا الله وإياكم لا يقدم على رمي زوجته إلا وهو صادق. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى تدنيس عرضه، يعني كونه يرمي الزوجة ويقف أمام القاضي معلنا ذلك، هذا يؤدي إلى تدنيس عرضه وأن يكون لقمة تلوكها الأفواه، الناس يتكلمون، ويؤدي أيضا إلى الإساءة إلى أولاده، وذلك أكره شيء إلى الزوج. فالغالب بأنه ما يقدم على ذلك إلا وهو مضطر، إلا وهو مضطر. وأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوان بالنسبة للإنسان السوي، وإلا الإنسان غير السوي كما نسمع كثيرا في أيامنا هذه، مجرد ما يحصل خلاف بينه وبين الزوجة يقول لها هؤلاء الأولاد أصلا ليسوا مني، وهو قد كان يعيش معها والأولاد ما شاء الله إلى أن كبروا، لكن لا، بل ربما يحصل بين بعض الناس وبين زوجته خلاف، والأولاد ما شاء الله كبار وقد تزوجوا والبنات تزوجن، فإذا أرادوا أن يتدخلوا بالإصلاح قل لهم انتوا ذاتوا ما أولادي. هذا صنيع من لا يتقي الله عز وجل ومن لا يعلم بأنه محاسب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والحديث وإن كان في سنده مقال لكن المعنى صحيح، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قال أهل العلم والحكمة في ذلك بأن القذف إذا خرج فإنه تلحق معرته بالمرأة المقذوفة، ولو فرض أنها عاشت 100 سنة لبقيت تلك المعرة ملصقة بها. يقال كيف وقد قيل؟ والله يتكلموا فيها، قالوا كما يقول بعض الناس، ولذلك جاء هذا التشديد والوعيد، وربنا جل جلاله قال والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال الخبيثات للخبيثين، يعني الكلمات الخبيثات تخرج من الرجال الخبيثين، والخبيثون للخبيثات، الرجال الخبيثون دائما يستعذبون الكلام في الأعراض والطعن في الأنساب وما إلى ذلك مما يهدد الأمن الاجتماعي والسلم الإنساني ويجعل الأعراض لقمة تلاك في الأفواه. فالشاهد بأن الشريعة فرقت بين قذف الأجنبية وقذف الزوجة. في قذف الأجنبية إما أن تأتي بالبينة وإلا حد في ظهرك، أما بالنسبة للزوجة فإنك لا تطالب بالبينة وإنما تطالب به الأيمان الأربعة التي تقوم مقام الشهود الأربعة. ثم بعد ذلك في المرة الخامسة وهي الموجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الزوج على نفسه بأن تحل عليه لعنة الله إن كان قد كذب عليها. فلو أنه نكل وقال لا أنا ما أحلف، أنا صحيح قذفتها لكن ما أحلف، يقام عليه حد القذف. لو أنه حلف فإنه يؤتى بالمرأة، فإن نكلت عن اليمين فإنه يقام عليها حد الزنا. أما إن حلفت أربعا بأن الزوج كاذب عليها وأن الحمل الذي في بطنها منه فإنها تؤمر بأن تأتي بالخامسة ويقال لها إنها الموجبة التي توجب عليك عذاب الله. ففي المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين، وهذا الحمل الذي في بطني إنما هو منه. طيب لماذا فرقت الشريعة بين الزوج والزوجة فجعلت الزوج في الخامسة يقول لعنة الله علي بينما الزوجة في الخامسة تقول غضب الله علي؟ لما لم يكن كلاهما يدعو على نفسه باللعنة أو كلاهما يدعو بالغضب، ولما لم يكن العكس؟ قال أهل التفسير لأن النساء يكثرن اللعن، المرأة دائما اللعن في لسانها، فلذلك ربنا جل جلاله جاء بكلمة الغضب من أجل أن يكون ذلك أوقع في نفسها وأحرى أن تصدق في قولها. وسيأتي معنا عند تفصيل الأحكام بأن اللعان مفتقر إلى اللفظ والزمان والمكان والهيئة، وأن التغليظ يكون بطريقة معينة. نعم، قول الحديث الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بالأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. ولم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها كذلك قالت ألا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ الرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه مسلم من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد ابن جبير عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم. هذا إسناد صحيح كالشمس. يقول عبد الله بن عمر جاء رجل، هذا الرجل من هو؟ عبد الله بن عمر أبهمه، وكما تقدم معنا مرارا بأن تعيين الأشخاص لا يتعلق به حكم، لكن هذا الرجل هو عويمر العجلاني كما جاء في روايات أخرى، والرجل الذي كان مع المرأة لم يسمى. أما هلال بن أمية رضي الله عنه فلما جاء فإنه قد سمى الرجل الذي وجده مع امرأتي بأنه شريك ابن سحمة. فرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يسمى؟ لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، الفاحشة الخصلة القبيحة من الأقوال والأفعال، الخصلة القبيحة من الأقوال والأفعال. ولذلك ربنا جل جلاله جمعها فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وها هنا مراد بها الزنا، والله جل جلاله قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال عن فعلة قوم لوط: أتأتون الفاحشة. فسمى هذه فاحشة، سمى هذه فاحشة. نعم. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. يقول بأن الإنسان إذا وجد رجلا مع امرأته فهو بين أمرين أحلاهما مر، إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم على مثل ذلك. وهناك أيضا هلال بن أمية قال: يا رسول الله، إن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. نعم. فلم يجبه على عادته صلوات ربي وسلامه عليه في أنه ينتظر الوحي من الله عز وجل. نعم. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. البلاء موكل بالمنطق، إن الذي سألتك عنه بليت به. نعم. ولذلك أيضا في تفسير قول الله عز وجل لما تآمر النسوة على يوسف وأعلنت امرأة العزيز ذلك الإعلان الآثم الخاطئ، فقالت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين. ماذا قال يوسف؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فسجن. قالوا: ولو قال رب العافية أحب إلي مما يدعونني إليه لعافاه الله، لكنه دعا بالسجن فسجن. ولذلك الإنسان أيها الإخوان ينبغي أن يحتاط في منطقه، وكذلك إذا رأى في منامه ما يكره خلاص يسكت، ما في داعي يتكلم ويقول إني رأيت أمرا منكرا ويبدأ يبحث عن تأويلها، فإن الرؤيا على جناح طائر ما لم تؤول، فإذا أولت وقعت. إذا رأيت في نومك ما تكره فاستعذ بالله من الشيطان وادفل عن يسارك ثلاثا وغير مضجعك ولا تحدث بها أحدا فإنها لن تضرك. فهذا الرجل رضي الله عنه سأل عن أمر ثم ابتلاه الله به فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد بليت به. نعم. فأنزل الله الآيات في سورة النور. نعم. الوعظ كلام مشتمل على تخويف، الوعظ كلام مشتمل على تخويف، فوعظه وذكره، أي ذكره بالله عز وجل وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني خير لك أن تجلد 80 جلدة الآن إن كنت كاذبا، وإلا فالعذاب ينتظرك في الآخرة. فوعظه وذكره. نعم. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليك. نعم، الرجل يحلف بالله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق أنه صادق، وأنه ما كذب على المرأة حين اتهمها بالفاحشة. ثم دعاها ووعظها كذلك. دعا المرأة فوعظها، أي خوفها بعذاب الآخرة، خير لك أن ترجمي الآن فيكون عذابك ساعة أو بعض ساعة، يكفر الله عنك ذنبك ويكتب لك أجرك وتلقين الله وأنت طاهرة، لأن الحدود كفارات لأهلها والحدود مطهرة. ولذلك الصحابي كان يقول يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المرأة ويعظها مثل ما ذكر زوجها وعظه. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. نعم، إذن الرجل يحلف بالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق أنه ما كذب عليها، والمرأة تحلف بالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بأنه كذب عليها. نعم. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله. نعم، فبدأ بالرجل، هكذا قال جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، لأنه لا بد من البداءة بما بدأ الله به، لأنه يبدأ بالرجل، ولو بدأ بالمرأة فلا يصح. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال يصح أن تبدأ المرأة، قال القرطبي في التفسير وهذا باطل، لأنها تنفي ما لم يكن، ما لم يكن. هو إلى الآن الرجل ما اتهمها، وإنما الاتهام الرسمي يؤخذ من أيمانه، من أيمانه، فهو إلى الآن ما اتهمها، فهي على أي شيء تنفي وتقول بأن هذا الرجل كاذب. فلا بد أن يكون البداءة بما بدأ الله به وهو الرجل. نعم. ثم ثنى بالمرأة، أي جعلها ثانية في الشهادة بعد الرجل. نعم. ثم فرق بينهما. سيأتي معنا أن اللعان تترتب عليه 5 أحكام، ومن بينها أنه يفرق بينهما فرقة أبدية فلا يجتمعان أبدا. يفرق بينهما فرقة أبدية. بعض العلماء قالوا، وهو أيضا قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، بأن اللعان بمجرده لا تقع به فرقة. استدلوا بأن هلال بن أمية رضي الله عنه قال يا رسول الله كذبت عليها لو أمسكتها، فطلقها 3. لأن هلال بن أمية قال يا رسول الله كذبت عليها لو أمسكتها، يعني والله أنا بكون كذاب لو أن هذه المرأة أنا اتهمتها بالزنا وبعد أرضى بها زوجها، فطلقها 3 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلولا تطليقه إياها ما فرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سيأتي معنا في الروايات الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا يجتمعان أبدا. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه. نعم، وعنه أي عن ابن عمر، وهذه الرواية أيها الإخوان من طريق سفيان ابن عيينة ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عمر من طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عمر رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لمن للزوجين حسابكما على الله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا يتكلم بوصفه قاضيا، بوصفه قاضيا بأن القاضي يحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر، أحدكما كاذب لا محالة، صح ولا لا؟ أحدكما كاذب لا محالة، لكن من الذي يعلم؟ الله جل جلاله، القاضي لا يعلم الغيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ردهما إلى التقوى إلى الورع، فقال لهما حسابكما على الله، ثم قال للرجل لا سبيل لك عليها، يعني أنت ما استطعت أن تثبت عليها شيئا لأنك حلفت بأنها قد فعلت وهي قد حلفت بأنها لم تفعل، وليس قولك بأولى من قولها، ربما تكون هي الكاذبة وربما تكون أنت الكاذب. نعم. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. اتفق عليه. نعم، يعني هذا الصحابي رضي الله عنه بعدما قذف امرأته فإنه يطالب بالصداق، مالي هذه المرأة أنا دفعت لها صداقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون له شيء، قال لو أنت أحد رجلين إما أنك صادق وإما أنك كاذب، فإن كنت صادقا فلا تستحق صداقا لأنك قد استحللت فرجها، يعني عشت معها ودخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، إن كنت كاذبا من باب أولى ما عندك شيء. فمن هنا قال أهل العلم بأن المرأة الملاعنة يجب لها الصداق كاملا، يجب له الصداق كاملا، يعني إذا كان الرجل دفع الصداق خلاص، إذا كان في شيء مؤخر فإنه لا بد أن يدفعه. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك رضوان الله عليهم، وليس هو في البخاري بهذا اللفظ وإنما برواية أخرى، بمعنى أن الرجل حلف والمرأة حلفت، فها هنا الغموض قد اكتنف القضية، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بين، اللهم بين، فالله جل جلاله بين له، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني الله جل جلاله بين له علامات، فقال عليه الصلاة والسلام للمسلمين أبصروها، أبصروها يعني أمهلوها إلى أن تضع، فإن جاءت به سبطا، والسبط هو مسترسل الشعر، مسترسل الشعر ناعمه، مسترسل الشعر ناعمه يقال له سبط، وضده الجعد، الجعد الذي في شعره جعودة، فإن جاءت به سبطا أكحل العينين، مش كده؟ أبيض سبطا بعدين ما في أكحل العينين الثاني، أي نعم. طيب في بعض الروايات أكحل العينين، في بعض الروايات أدعج العينين، فإذا كان أدعج العينين، الدعج هو شدة السواد، شدة سواد حدقة العين. وأما الرجل الأكحل والرجل الكحيل الذي في أجفانه سواد خلقة، يعني يحسبه الناظر قد اكتحل وهو لم يكتحل، يعني هو خلقة هكذا في أجفانه سواد. وفي بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إن جاءت به أصيهب، أصيهب يعني أحمر، هنا أبيض، والأبيض والأحمر قريبان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البياض، وفي بعض الروايات بأنه قال خدلج الساقين، خدلج الساقين يعني مليان. فهذه التي يسمونها بالقيافة، القيافة، أو الآن يسموها الدي إن إيه أو تقنية الحامض النووي، يعني ينظر في الصفات الوراثية التي تكون في هذا المولود. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يتكلم بالوحي، ما يتكلم بتجربة ولا يتكلم بقيافة يعني بخبرة، وإنما يتكلم بالوحي عن شيء غيبي، عن شيء غيبي، إن جاءت به كذا كذا كذا فهو للذي رماها به، يعني للصفة المستكرهة، معناها بأن المرأة كاذبة، المرأة كاذبة. وهذا أيها الإخوان أقوى دليل لجمهور العلماء المعاصرين القائلين بأن تقنية الحامض النووي لا يعمل بها في نفي النسب، وإنما يعمل بها في إثبات النسب. يعني لو أنه حصل تبادل للمواليد في المستشفى خطأ، فإننا نلجأ لهذه التقنية من أجل أن ننسب هذا لهذا وهذا لذاك. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لو أن إنسانا ادعى نسبا مع فلان، قال والله أنا ولد فلان ده، وذاك يجحده، وهذا يحصل الآن للأسف والله. فها هنا نلجأ إلى هذه التقنية التي يقول علماؤها بأن نسبة الخطأ فيها لا تكاد تذكر، نلجأ إلى هذه التقنية من أجل أن نثبت يعني نسب هذا الشاب أو هذا الغلام لذلك الرجل. على كل حال نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل أحكام اللعان في درس الغد أحيانا ربنا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.